نعرف أسبابه يغاد لا نراه، ما يقدي الشم ولا يقدي الله ولا يقدي امتس ولا يراعى فيه ولا عندنا فيه ما هو خبر من الشريعة. حكم مترتب على الأعضاء لولا إخبار الشريعة به لما سمعنا عنه. الخبث الراع فيه وهو النجاسة ولا يراعى فيه، والحدث إلا الراع فيه من ممارسات عدل الناس يغير هو معنى يجعلك لا يقبل، لا تقبل صلاتك عند الله، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من الدمت لفيك وانت سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد تنظر عند المتب لك. إذن هناك حدث وهناك خبث، الخبث هو النجاسة والحدث هو الحكم المترتب على الأعضاء يمنعها من طاعة ما، يمنعها من مولاها ما يجد يصلي ولا يجد يمثل أصحاب بعض الأحيان ولا يجد يدخل المسجد ولا يجد ولا يجد ولا يجد. وإذا دور نعب إن شاء الله نفصله طبعا معايا والله ما أكون فاهم. إذا الطهارة جرب العلماء الطهارة نوعين، طهارة باطنة وهي اللي كان يتكلم عليها الراجل، وطهارة ظاهرة وهي اللي ذاك تشير لكم عليه. من رأي الصلاة أول شيء بدأ به، بدأ به بالطريقة اللي يقدر يطهر بها، معناها بدأ بالماء، وكان أشبه كلامه فيها وفصل من كلام ابن عاشر. ابن عاشر جاء فيها حكم بيتين، فصل ما تحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما، إذا تغير بطهر بنفس طرحا أو طاهر لعادة قد صلحا، إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطرق كذلك لا استخ لا أهرت بيات كظهم وقيم عنه لأخبر الصعطة شيء الزقن فيه. يفهمتون؟ ونيجا الشيخ علي الصب فيها قاع الشكام قفين والله ثلاثة، مع أنه بعد ما طول فيه لا طهارة أخرى بتفاصيل. خلاصة القول أن قالوا على أن الإنسان المطلوب منه سابق تلا يعبد مولانا سابق يصلي اهلت مسائل. طب مسلمكم الواحد منكم أن يفطن له طرع له ناقض اللامعة بداية الصلاة والله بداية الطهارة يعرف أنه معناها أنه مولل عليه الشيطان، النعاس وقت الطاعة من الشيطان، ونعود قاصبك البول والله كذا ذاك من الشيطان به اللي تلزيت مع الطاعة، يدل على فم عفريت مكله بك واغمز بتوتك اللي في حرمك من خير. ولذلك أصبح الواحد منكم نعسان، يعني مثلا يصبر أن ينفو تصلي الضحى له مثلا نعسان، ويتم نعسان بين المغرب والعشرين يصبر أن يصلي العشاء يفطن له مثلا نعسان، ويتم قاصب البول كل ما كذا يصبر ويصلي به العشاء له مرعا. يا الله تعودوا تعودوا وما سكبمكم الشيطان، تم تراقبوه إياك تفطروا للطريقة اللي يغزي بها رجل أي رواية فطلة متنزلك مع طاعة مولانا عرف أنها قوة داخلك من عدو الله، ما دام يحرك حالك وفي وقته يقلعها وقت معناه أنه جمرد يرتك تحارب عدو الله، معناه أنه مستعمرك من ذيك البيت ذيك القوة وحاول تكروصها وتدير عليها فما يغزي. المسألة اللي تتعرقل بها لا عند من يتهي طاعة مولانا عرف أنها معناه أن قوة فاتحة الشيطان وداخلك منها فاحذر منها. في بعض الناس تم قاصب الموت ما يبشره يكي قيم بيك انك من تقضى طهارتك تبول تعدل ما كذا يك تفوتك الركعة الأول والله يفوتك خيرك اني قاعد معك أرى بينما القاعدة فيه الماء تغرمس اني تصبر عنه شوية عقب له لك ويقع مثل خالده واني تسهى عنه في المرأة له مثل خالده وتم ترد معه لقام أنا فاطم انك قاصبك البول يريد أن تلحق الصلاة تقوله ما نعدي منك إلا أنه يجدد وغير شوية تقبى مغرب يا أنا بري أخبط فيك أخبط فيك عمار يريد أن تواقف وترد مع رقاء ما قصب ما نعادت بسبك الشيطان عدو مسلط على رقاء ويحرك في عروق وكيه الدم يا الله حد يعس منه وعادنا الله من شك. إذن قالوا لك إذا تتطحر سابق بعد قاعدة لا تقبى ظلمة عرف أنك مطالب تطهيره لترشيد الباسة يشيل لك فراشك ورا البيت اللي يصلي اي رجال لا يدير وجهه قد القبله لا يصلي المولان لا يا رب يتفق قد هز مسا من ركان البسطة من ركان البيدة اللي أنا صلي فيها كان طاهر فراش والله التراب سواء على التراب من ريكاني جلي طاهر يلعدوا ثلاثة طاهرين استقبل القبلة وعدل قول الله هذا متفت الطهر تطهرك إلين عود واحدة من المساء ما يسال كالك لا تدير وجهك له صلاة ما يخاف أهلتهم فاتح نتعون مالك دائره من بنتك صلاة ما تفتح لك لأن الصلاة كين دا مظهورة وني ما جي أهلتهم فاتح ما تفتح لك الباسك طاهر يا مفتاح يشلك طاهر يا مفتاح مكانك طاهر يا مفتاح الدار انفتحت الصلاعات مستعد دارك الثلاثة واحد منهم ناقص والله هما كامري اعرف انك قدرت خارج ما وصل تعبت راسك ولا اجر لك وخريت اذا لابد من حتى مفاتيح العود كل واحد منكم هم يصلي المولانا متفقدهم الثلاثه ويعود ما هم تافلينه لا يدير وجهه لها يعرف انه اللي عدى الله كان الشيطان توف طهاره المكان وطهاره البدن وطهاره الثوب لا يقمر الله الصلاه بعد كون لقى عاجز في قضيه خلينا عم نتكلم حد قادر على لباسه هو منسس لا يقبل الله منك الصلاة ثم أكون فاطر المخلوق حتى إلى الصيفة وعاد قاعد تفعل الأقلاء ملائكة الكون يكتب عليهم شو لأن المخلوق مات صيفته الملائكة يقول بعض العلماء إنك إني أحضر لك الأجل سألنا الله يجعل يقع علينا السروب آمين لأنه عند منين يعود أجل وعاد منتهي أنه يجيه ملك الشراب قولوا يا فلان مسلم عليك واسمح لي لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها ندور لك إلا أشرب تجل عنك بها العطش فلم أجد لك رزقا في الشراب قرأتك اللي كاتب لك مولانا من الشراب ما درت على وجهه يجيه ملك الطعام قولوا لقد طفت مشارق الأرض ومغاربها نتحي لك عشي تقدر تدير في جوفك توقف يجيه النفس كل رواية كان بها حياة يجيها ملك مكلم كلها ينزلوا كل كلها قولوا شو اسمح لي انا كنت مكلف نوفر لك كذا يا هراك مريض يبدو لك اجلك رزقك من الدنيا توقف وتلاقي قدامك اللي هي الدار الاخرى اللي كنت عندك فيها عندك فيها رصيد تسالوا هاي الدار الاخرى ما تزيد من اهله يسمعتوه ولا ما سمعتوه إذا معناها إيش معناها المخلوق عبد سكين ما شفتوا هني يسلوا منه وتأيس منه الناس سألين الله يجعل لك صروح آمين مخلوق مسكين ما ترى منه الدل دار الطبيب على أنه فوق وفوق دار الطبيب على أنه ينبض عنه وتيشف فتنبض تنصحب قال قاع لهم للسريق من ترك الزينة عاد له تنبض العائلة اللي عاصر عليهم من قبل درعتك ليتوا فسخ لك حالك كامل سروالك وفراشك المرأة عندك شاشرتك دارك قراكم حيطكم سياراتكم أموالكم متاعك حالك أصحابك انت الحين قايز دارك رمات يتهون لك أي روال ما يعرفك حد والناس اللي تبغي كلاف التكية ترد ماك بعيد عن خلق ولا أتلع لك ما هو مولانا ما كنت ينقال لك مولانا ما هربت قاع من المجلس قلين ينقال لا إله إلا الله تدير فهنيك الكتاء قلين ينقال لك قال لك مولانا تعذر إنك للنوع قاع عليك أسرع لك الأخبار قلين إذا تذكر مولانا تقول عن هذا يوجع لك قلبك والآخرة ما تذكر لك وذي جماعة ما تقعد فيها أيوة الصدر خالق عاد الله مولانا وكان قاع خالق الله مولانا تظهر كرانك تنصاق نافذ لقاء الله تعرف الله يتعدل يا شباب ويا شيوخ ويا رجال ويا نساء ارعوا واتقوا اخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون خارج اتقوا الله وخارج اتقوا النار وخارج اتقوا ليك الدقائق الله تقدم فيها على الملك ما تعرف شو يجيك حين تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت أرعى من اللحظة اللي جاي فيها المولانا ما عندك فيها تقدر ترد عنك منها الدنيا ما فيها شتى نافعة برودها ما تيتراجع وحمانها ما تيتراجع وكيلها ما تيتبنهر إشرابها ديارها متاعها حالها بل قاعد تبقات في العالة تخرج إلى أثناء تطرطق بعد وتخرج ترتدم بعد. ومع المريك انت ما كنت شاد أخباره قاع انت ما تذكر ولا ينكر فرضك ودارك انت ما تقرأ القرآن ولا ينقرأ في دارك وجماعة ينكر فيها مولانا انت ما تعود في دارك أبدا. والمسيد اللي مسمي به ما تجي اللي قالوا بيت الله وبليده كل شيء كامل يربط مولانا انت معاديه ما تجي من الزر يعني اذا هو انت مرفوض ما تروح بنقر المسيد جفتك ما تقوله في المسيد وانت ما قد حوتك خمسة ايام الثاني بين الجيل المسيد ارعاو يا شباب. وهذا هو حالنا كامل ما في حد قد يطمع على الصبح من يسلك هناك يا الله حد يقافز ما يعرف انت ينقبل قلت لكم محل الشاهد هذا المخلوق مسيكي واحنا كاملين مسيكي واحد يني يشوف نهار الثاني لو ان مولانا نحت لك جفتك لكن سبعت ايام في نقر قبرك ما تيجي تمونك مش من هذه الدنيا. كان بعض السلفيين يحضر الجنازة يطير له اللحك مات لا يستبشر لي القمر يقول لهم ما عندي يكون نشيط غالي لهذا الحال الشف نستعد له ما حد مولانا عاطينا رغبة كنت الصيف اطوح بين وانا على فرهم يا اخي لا استعيد لهذا سابق يرد في جسمي قال يسم رد ما نعرف ايش حتما ملي من مولانا ما ينفع فيها يا رب ولا تنقال فيها العثرة ولا ينفع فيها طبيب ولا حبيب ولا قريب كاس الموت اللي يسقى الانبياء احرى الناس من دون الله كلها يعرف في الراس مالي مغر عزك الله حرم الله يرضى عنه عمل المخلوق بس تنطور عند بريحة تاتر ينفس يصيفط منه يصحف معناها كأن الله تعالى يقول يا عبادي اشبهكم عندي لأكلمكم على طهر حتى اللي منها ما تعاد له يرتدم وله يوجه فيه ينصيد يكانوا ثاني اللي منه يجي المولانا طهر وعبدك يتوب فعلي الصربة من مخارق متوجه المولى وليالك عاد اليوم من علامات آخر الزمان عاد لنموت المخلوق أنا أزيه مولانا مدة كاملة تعود تصلي عليه ما فيها مخلوق ما غضبان عليه الشريعة لا شم الكراب شم الكمال شم الزناء شم الكذاب شم عمال الربا شم السراق شم أبكاري للسح شم شم شم خرصوا الصفين وثلاث لهي ما في عوجه يذكرك مولانا الله ما أعلم جماعته آمين الله ما أعلم جماعته يختارنا في الدنيا وفي الآخرة هذا النوع من وجوه اللي قاع وجوده عند المجلس ربما يجيب عليه البلاء وجوه يتنادوا عليها البلدية ويتنادوا عليها أولاد عمه وجوتات أسجة وأسجتان والبطاري يهي لك وجوه ما قط عينك شافته بيت بيوت الله هذه جاية شدوه قالوا شي من أهل السياسة وشي من أهل الخروج وشي من أهل بلدي جايين شدوه وصار جايين من الذنوب وجايين من المخلوق المحتاج الرحمة الملي طبعا ما فيك ما هديك صار عظم اخليتوا رسكم ولا يتخلوا من المجلس كذلك يعود في الطمع مخلوق منه وترد الناس التجمع عليه ما فيها مخلوق يرجى منه صالح الدعاء يا عباد الله يرعاوا على انفسكم يا خطير فرصوا يا الطب ورك للناس ياسر من الناس يعود جاي للمريض رهد رباش الفياه من السحر الراجل جاي رافد الامرأة الاجنبية لا هي اجباه على واحد قريب له يشريرهم لباس ويشريرهم المتاع ويخلي هذا النوع رجع شرب وسم لان هذا السحر والمرأة متكشحة والراجل متكشح هذا النوع ايه هو المريض جايز بدلا يتسلم الله العافية وتشيلها هذه وجوه تغضب الرحمن مخلوق ما في مارة واحدة من ماير النبي صلى الله عليه وسلم لا في البس ولا تحرك ولا تذكر المولى ولا في عباده ولا في شهو حتى سقبات محارب فيهم دين الله جيش الدور لا يكسر مهر. هذا بلاء، هذا مرض، يعود مريض فاصل فيه يا ربي، ويا ربي مديورين مدى يدعو المرشيم لها يا ربي حق حد لقالك يا ربي قاع خيالك خامن خير لقاك خامنها مخلوق قادم على الله مستحق وعرض يا تتجمع الجماعة رافتوا وتحصر كامل عليه متوجه المولى كأنه يا مولانا متوجهين لك مثل مخلوق اللي يقدم عليك ملف انفض وملائك توقف وعمله ما تريزه ولا ترقاد يقول لا إله إلا الله مرة واحدة قولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رغم أنتم في وحدين يقولوا لا إله إلا الله مترك يرسلتم في الدنيا قاع لا إله إلا الله ما هم قادرين على عشرة من خمسين ياسر من الأصغر ما يجد يقول لا إله إلا الله عشر مرات إلا فيه دركة إنساء يظل يرد عليك يرد عليك يرد عليك على الصبح ما يكسر ونيت لا تمز توخل ضركوا على لا إله إلا الله لا يبيع عرقلي ذكر مولانا ما يشعل أمسان وما هو في كلة هذا اللي نقول لكم ما هو الكلام هذا جربوه في أنفسكم يا عباد الله لا إله إلا الله بالنسبة للصعبة ما هو مطلق عليه ويقول هبرسان يا غير لا يجد لها طعما ولا لونا وارد ما عند لذة قلب ولا عند تمرد فلا بذكر الله تطمئن القلوب هو ذكر الله هرم باع لا يسمع وليلك ان ترك مذكار والله مبدي والله مكياني ذكر يا باس مولانا تفضل لنا الشاب فيك كل جهة الاخرة هذه لا اله الا الله اخبار واحد كان وما قد تتربى قاعد ذكر مولانا داركم الليلة لي تقول فيها لا اله الا الله دار الشب فيك العيار وخطارك عبدو هالليلة وشو دار تفضل خلق شاب فيك التدخل تقول لا اله الا الله اياك ما جنيت ورانا اياك ما حمنت لأنك ما تخلط عقلك إياك ما نشرب قول له ما ينشرب تنتم الشهر قلت لا إله إلا الله راجي أنا نشرب شهر لا إله إلا الله ونتعود لا إله إلا الله ونشكر على لا إله إلا الله ونموت على لا إله إلا الله لكن المخلوق مساكين تاكي منقوط مباشي يفنقر الشرويطة بيضة كنت ما تلبس ما هو أحسن لباس حتى شي مخيط قاع ما يندرعني بلا العائل وبلا منتر وبلا سروة جفتك مطروحة فرشك ينيمش فيه مارج منك البول ومارج منك النجاسات ودمك ناشي من خنافرك وفمك محلول وعينك متغيرات وجسمك قايس نقبر وتنتظر ما يقول فيك الرب يا ربي حلم يا ربي حلمك ورعدتك ورحمتك يا الله يا رب يا رحمتك نرجو بلادتنا إلى رؤوسنا طربة عين واصلح لنا شؤوننا كلها يا رب عجبنا لذي الدنيا عبد عقوبة سارة ترضيه بلا بلاء ولا شقاء ولا علاء اجعل الدنيا زيادة لنا في الخير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ووالدينا يا رب هما شيخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اجعل هذه الدنيا زيادة في الخير واجعل الموت نهاية كل بلاء وشر لا إله إلا الله حتى الميت حتى الميت وصيفته بالسحور يعني ترقد على فراشك وتستحم وتطهر وتعدل طهارتك لا تعلي جنابة تستحم ولا تلام عليك الله حدث أصهر تقبل وتتولى قوم النوم يبات الملائكة لا انت تتقلب يقول اللهم اغفر له فإنه بات طاهرا يا ربي هذا الجسم بات على طهارة اغفر له اغفر له هو يخر هي كلمة معطية لك إلا لأنك متطهر الطهارة كبيرة في الشأن عند الله يصيف أطبيها المجد ويرتقد بيها ويطلب للمغفرة وريت تدخل بها المسجد تقعد تستقبل تم الملائكة يطلبونك مولاه. وشي قاع ما يقدر يقدر. ما يقدر يقدر بمقدار. لا إله إلا الله. الطهارة عند الله شأن عظيم. جعلنا الله من المتطهرين. إذن لا بد من طهارة اللباس، لا بد من طهارة الجن، لا بد من طهارة المكان اللي استعبد فيه الملك صلي. اللي يتعدى الهوى ثلاثة عاد وعندك المفاتيح ثلاثة عاد يقد الصح من آخر الخطاب عاد تصرف قد تفتح لك سابقها الصلاة ومغلقة مبذورة. وإذا اللي يتعدى ما هو صفقاء عند الله لا ينظر إليه والملائكة ما تسجل لك صلي ورانك لك أتعبت نفسك فيما لا فائدة فيه. لا تورط راسك، لا بد من حجم السيد اضبطوه إن شاء الله. طيب هالو كامل من مسائل الطهارة الثلاث، هالو مفاتح ثلاث كلهم عنده أدلة. شوفوا بالنسبة للباس عنده وثيابك كفطه وثيابك كفطه لباسك طهر جلك لا تطهر من النجاسة. قال مولانا في أخبار الحيض والراجل ربما العياذ بالله جامع زوجته هي عليها الحيض والله ما زارت عليها دم النفاس وكثير من الرجال يعدل وكثير من العليات يعدل. حرام على الراجل زمن لمر عليها الدم أسوأ من الحيض والله من النفاس. حرام عليه خالط فرج فرجها ما ينقرب. حرام عليه أن يتقبل هذا وحرام عليه هو يعدل. ويسألونك عن المحيط قل هو ألم قير نجس فاعتزلوا النساء في المحيض. كافي اللي دار لهم كلمتين كل واحدة منها تجير بنك معاك اعتزلوا ولا تقربوهن. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واشترط علينا مولانا شرطين، واحدة يطهرن وواحدة يتطهرن. حتى يطهرن معناها يتوقف الدم، وتطهرن معناها يستحمو. فلا بد من شرطين، زوال الدم وسحو. ما يكفي واحد منهم عند الله. حتى يطهرن، فإذا تطهرن أراهن فاتفاك الطريق فاتوهن من حيث أمركم الله. إيش قال مولانا ورايا كامل؟ الراجل شم توقف عند إشارات المرور. ونمر اللي توقفت عند إشارات المرور. يقول لهم مولانا سمعوا كريتكم وكريت حد كامل يتحفظ من القال مولانا إنه ما يعدل. قال إن الله يحب التوابين. قال سلوا كل ما يرتكبوا. ما يجامعها الراجل ولا تقبلوا. ما حد عليها الحياة. قال يحب التوابين. اللي بعد ما يرتكبوا بعد الجماع في الفترة. وعبد أكوال يحب المتطهرين يبقي مولذوك اللي يستحموا. فجمع بين طهارتي البدن ظاهرة والطهارة من الذنب وهي التواب. الله يرضى عنا. لا إله إلا الله. طهارتان، طهارة معنوية التواب والطهارة الحسية المتطهرين. معناها يحب من تطهر من الذنوب ويحب كذلك من يغتسل إذا كان الغسل واجبا عليه أو توضأ إذا كان حكم الوضوء. وأعطاه مولانا الكرية ما هي قد الكريات. إن الله يحب ومولانا يعود يحب العبد ما يعلم. يا رب ارزقنا محبتك مولانا يعود يحب العبد يعود ما تلا يقبل ويعلم. لا يحب عليه الملائكة يحبهم الله. اللهم آمين. من يعود يحبه الله يمنع عنه العذاب. يعود اللي يكبر في الدنيا كاملة من البلاء والمشاكل اللي تطهر به اللي يحبه الله. سئل عنها بعض العلماء قالوا شنه الدليل على ان حد يحبه الله ما يعذب. قال لهم لأن مولانا قال ان النصارى نصارى عليهم لعاين الله. قال وقالت النصارى فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. سوقا على مولانا أن يبقيهم اللي هما اليهود والنصارى. أرد عليهم مولانا إن قالوا وأحباؤه قالهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لعدت نبقيكم ما نعذبكم بذنوبكم لأن من أحببته سوجيه من عيب. وانتم ما تعرفوا انتم أفروسكم انكم جالسين العيب. أنا حد نبقيه ما نعذب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنا هالحقيقة أنتم بشر ممن خلق غير ماكم أحباء مخارقي فقط وعبيدي دار ما يحبكم مال الله وبالتالي دار عذبكم عذاب النكرة. نعوذ بالله من سوء قضاء. من يحبه الله ينجو من عذابه. يا رب اجعلنا آمين. يا رب اجعلنا من يحبك وتحبك واجعلنا ممن رضيت عنه ما رضيته. لا اله الا الله. ان الله يحب التوابين. قالوا ما دام مولانا ويحب المتطهرين. من هذا انك اشبه اوقاتك وقتك مطهر. وقتك على طهارة. هيك حالة يحبها الله. عد لباسك طاهر. وعاصم من النجاسات. وطاهر ملي من جهة الجنابة. وتحاول ما ينتقض وضوءك.